من غير أن يشعر. هؤلاء يتظاهرون بالإيمان ليخادعوا الله والمؤمنين، فيظنون أنهم أحسنوا صنعاً ولكنهم أساءوا صنعاً وسبيلاً. ولهذا قال الله عز وجل: وما يخدعون إلا أنفسهم. فهم في الحقيقة خدعوا أنفسهم ولعبوا بها وغروها واغتروا بصنعهم، فلم ينفعهم هذا الخداع، لأن الحساب يوم القيامة على نفس القلوب، كما قال الله تعالى: إنه على رجعه لقادر.